بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. waxaan ku dhex jirnay fi suurati aali cimraan. waxaan ka hadlaynay qisadii qaswatu uxud ayaan ku dhex jirnay. allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay qad khalat way tagtay min qablikum idinka hortiin sunanun waxaa tegay وقايع يعني دعذوين أيها هرتين تغي مرد سداتهاي فسيروا صعدا مؤمنين تيي في الأرض دولك دحديس كو صعدا وقلبا وقالبا إذنكو فكريو أبدانتي نيجركي نبا كو صعدا دولك إلهي كلك فانظروا في ريا كيف سدابو كان أهادي عاقبة المكذبين ضدكي حق بيني عربتو ذي وحق كدن بيسي مركا في ريا. أيضا وحيليه المفسرين تو ونوع تسلية كمدة دجن أما قلب قبوجن وصحابة رضوان الله عليهم وحي سو قاري ودباتاها laga tirtirayo Allah u kama saxayo. waxaa la leeyahay dhibaatadan idinkii soo gaartay idinka uma horeysaan dhib karo kale wuxuu ku dhaco. dad anbiye ilaahay iyo dad la jiray oo mu'miniintii raacsanayd ah ayaa dhibaatadan oo kaleeto soo asiibtay. marka way sabreen idinkana sabra ciribta dambe laakiin idinka iska leh. maxaa yeelay dhibaatada dadkii geystay oo kufaarta ahaa oo kufriga iyo maaragtay yacni shirkiga la joogay kula dagaalamaya xaqa ilaahay waa uu halaagay subxaanahu watacaala. marka ciribta dambe idinka iska leh waxaad fiirisaa marka dadkii mukadibiinta ahaa ee xaqa beenin jiray waxaad eegtaan meelihii lagu halaagay fiiriya waad arkaysaan sidaasaa loo jeeda oo socda weyaan. قد خلت وي تكتي من قبلكم إذن كهرتي إن وحاد تقي سنن يعني ودوين باتقي يعني هذا وحالوجة دعذوين لأن السنن وحال إلهذا ما سنه الله في الأمم من وقائعه وحو ربي جديه ومده سدحذ ذوك جديه دعذوين أهبالوجة الله أوليه مركا دبك إذن سوء قاري oo ah inta dabaatan la idinka dilo waxa weeye ummado badan oo anbiyadii iyo dadkii la jiray ah ayaa arrintan oo kaleeto ay soo martay saasaa la leeyahay. marka idinka uma horeysaan mar haddii sidaa tahayna ciribta dambe iyo caaqibada waxaa iska leh dadka mu'miniinta iska leh. lidaalika ilaahay wuxuu yidhi fasiiruu fi lardi dhulka ku socda. markaad safartaan oo meelihii ummadaha lagu halaagay aad aragtaan yacni cibro iyo tafakkur iyo maaragtay wax badan baa idiin kordhaya wey. kolkaa fanduruu eego fiiriya kayfa sidee buu kaana ahaaday caaqibatu lmukadibiin kuwa xaqa beeniyo rususha beeniyaa ciribtoodii yacni waxa ay noqotay ku dambaysay oo halaag iyo baabi'in ah allah u baabiyaa taa fiiriya baa la leeyahay. marka idinka guusha idinka idinku dambayn doontaa weeyaan. haada bayaanu linnaas haada ishaarada yacni laba shayba waa loo celiyaa in qur-aanka waxa lagu farfiiqayo uu yahay macnahaas mufasiriintu way sheegaan oo la yidhaahdo haada qur-aankan allah nabiyullaahi maxamed uu ku soo dejiyey bayaanun caddayn wey linnaasi ay liumuuri innaasi dadka arrimahooda la caddeeyo weeyaan macnaha waxa weeye فيه بيان لأمور الناس قرآن كان تحديث وحا كسوغا ذاتك أرمه ذا عدين تذل عديه أيا كسوغا نوي أو مثلا حقي أو العديه باطلك لقى عديه ذاتك أهل خيرك إهي أهل سعادة إهي الليباني لعديه لقى عديه ذاتك أهل شقاوة إهي هوغي ذاتك إن لقى عديه بك هذا بيان للناس ومارت وبيان عدين وضدك حق الله عديه الله شيغه معناها مفسرين تويو عليان معناها سين الرجحان ويان معناها اللباد الحيليهين وحا أمدها قد عيو هلاقا نولو عليان هذا هلاقا يدمارك مكذبين تقد عي لبات هذا المكذبين تقد عدين وبيان عدين للناس ضدك أرمه الله عديه أعدي طريقي نبدك لقوها لاقي مرتاهي والله هلاقي سبحانه وتعالى أباب إني وهلاك سمي ياوي عدي وضد خلافته وضد الرسول شقادنا إني بدبادي سيدي ضدك مؤمنين تلو بدبادي وكلي إني أبدباديا أي عدين أتهيوي هذا بيار للناس وهدى هنوي قرآن كريم للمتقين ضدك الله كبغو أي هنون إيهن وموعظة وانوي عقل علنوي للمتقين دفع إلهي كب قبو إيهي مرك هنونك إيوانبا وحل يعني قرآنك إنو إيهي دفع متقين تأكلية أي رب النوشي سبحانه وتعالى محايا لي يعني وحل إله ذا لأنهم هم المنتفعون بالآيات كوكو انتفاعه آياتك قرآنك تنزيله إلهي سود جيه وأمارة واحترك أقويه وأيجوه أيجوهم باكو انتفاعي دون غيرهم عدك لكو انتفاعي ساهي مجرتويا مركوا هنون قرآنك ذاتك متقين تهنون أيوه وكسي هنونا ووانو أو عقل علين أقويه وحوني وحسن بوك لسارا مركاسي أيجونا مارة الرعان أو مارة قرآنك أوامرتي سيلا وهدي سيقاتا ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وتسليك له هي القلب الدجين مؤمنين ت الله وقلبك الدجيني ولا تهينوا حفليوا بنين أبو إله لي يعني وهنجة ومارتي وبمعنى الخوف لوجيدا يعني تاسا لوجيدا ويا حبقيننا وقال لها كعب سننا ولا تهينوا هفليو بننا ويان ولا تحزنوا همرغوننا ووحا إذن كد عي ومصائبك دلك لما شرع يمارتي شهادة تشين تتكين بنت شهيد نما يهلان مركا أرن كاسي هكم مرغونين بو الله لي سبحانه وتعالى يونا إذن كد عين يعني مارتي وهني هي الحزن اللبضر وهني أو فشل لو جيدو هي عبسي إيو murugtan oo maartay maxay ta waxan maxay noo gaarin anagoo mu'miniina ha oranina ba allah liye wala tahinu wala tahzanu labadaasba wixii idin ku dhacay sababteed yeesan idin ku asiibay wa antumul a'launa wa antum idinka umba al'auna kuwa sarreya oo markastaba gaalada idinka ka sareeyney wa antumul a'lau allah sidaas u leeyay idinka ayaa gaalada libta ka haysto idinka ka sareeyo dhibaatadan dacdayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala duruus iyo xikam ayuu ula jeeday waana arki doona insha Allah ta'aala waa waxaad idinku kasbateen baa leeyahay sababkiini ku timid weeyaan wa antumul a'lum xaqiiqada markaa waa sidaas mu'miniintu haday yaani tariiqa ku taagnaadaan xaqqa ayaga un baa sareeyo markasta weeyaan wa antumul a'lum gaalada ayaga ka sareeyney idinka sareeyney إن كنتم هديئاتهين مؤمنين كوا ماركتي إلهي الرميسان سبحانه وتعالى مركا إن كنتم وحيدها انتاس الشرطية كدقان جواب تيدينا جواب شرطيان محذوفة كدقان إن كنتم هديئاتهين مؤمنين كوا إلهي الرمينا يؤو مؤمنين ببآتهين لا تهنوا ولا تحزنوا يعني ماركتي وحال ليه يا حد ضعيفيننا أو حد بقيننا fashal iyo idin ku dhicin hana murugoonina weeyaan marka in kuntum mu'miniin wa sharti oo jawaabtiisu go'an yahay weeyaan mar hada mu'min tahay wahmi inuu kugu dhaco lama rabo taag darri inuu kugu dhacdo oo qalbi jab kugu dhaco lama doonay cabsi inuu kugu dhacdo lama doonayo laana ciribti idinka iska leh caaqibada idinka iska leh weeyaan إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم وتسلية كلوي وأدنى دجين مؤمنين تدبات لي غزوة تحت كسو قارتي لقد دجين أيوي قلب قبوجين وقلب قالوا دجين أيوي إن يمسسكم حدو إذن تابتي أو إذن كد عي إذن أصيبي قرح داوع حدو إذن أصيبي أو دبات إيو شدة إذن سو قارتي فقد مس القوم قومك او غالدي اهنا وحتارتي قرح داوع او مثله كين او كليت لميدا قرح ينو كلي دباتي ينو كلي لميدا اي ايغنا سو غارتي مركا يعني ايدين كدباتدا كرين خاص ايدين كوما اها اي دباتدا وحي سو غارتي كوي ان لا دغالني لفتودي دباتدا وحبا كسو غاري ويه فقد مس القوم قرح مثله kan idinkiin ku dhacay oo kale ayaa ayaguna ku ayagana ku dhacay oo asiibay weeyaan marka al qarxu waxa loo jeedaa waa al jurxu weeyaan dhaawaca iyo maarta nabarada soo gaaray ayaa loo jeedaa oo hadda waxa weeyaan qatligii oo 70 laga dilay dhaawaca badan ee muslimiinta gaaray arimahaas oo dhan baa loo jeedaa weeyaan walidalka ibn kathir wuxuu leeyahay in kuntum qad asabatkum jiraahun وقتل وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح أساسه كلامه لي حد إذنك إدباته إذنك دعضي أو يعني داوع ينبرو لما الشأي إذن سوء قارتي عدو غينانا سوء كلامين قدو كاسو كلامي دا أو قتل وحوالا قد لأيقبا وحبا كدنتي قتل ما قد دعي dhaawac iyaguna waa u soo gaaray sida idinkaba u idin soo gaaray oo kale ayuu iyagana dhaawacay nabarada u soo gaarayeen weeyaan marka waxay leeyihiin mufassiriinta qarxigan oo Allah u leeyahay dhibaatadan dhaawacaan muslimiinta soo gaaray maxaa loo jeedaa waa kee ma uhud ba mise yaani waxa gaalada dhibaatada ku dhacday hasiimada gaalada ku dhacday tan muslimiinta soo gaartay waa la garanayo wuxuu dib ku soo gaartay waa la yiqaanaa laakin tan gaalada ku dhacday ma wuxuu baa loo jeedaa mise waa badar baa loo jeedaa labada macna mufassiriintu way sheegaan in la yiraahdo in yamsaskum qarhun hadaw dhaawac iyo shida idin soo gaartay faqad masal qawma gaaladiina waxaa helay oo taabtay qarhun dhaawac oo midluhu kiino kale ta lamid ah ayaa iyagana gaaray culimada qaar waxay leeyihiin waxa loo jeedaa waa uxud weeyaan uxud baa loo jeedaa laana waad ogtihiin sida qisada kaga soo hadalnay markii subaxii sabtida dagaalka uu bilowday hasiimada koobaad gaalada ku dhacday cadadka laga dileen waa tan muslimiinta yacni asxaabu siyarka iyo taariikhda isku khilaafaan oo qaar ay leeyihiin 70 baa laga dilay qaarna 20 baa laga dilay oranayaan marka qatli iyo hasiimo waa ay ku dhacday وحانا تسيني آياتها نارك دونا ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بإذني يعني مرض لين يسين أطباب إين يسان وقتل استئصالات كسمين يسين أيو رب إنك قرر شاقي مرك غزوة أحد بالغوفة سيري كران وحالما إذا آياتها نارك دونا غزوة أحد كهب ليسو أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا يعني تاسو كلا ma markii ma aragtay musiiba idin ku dhacday ayadoo kale talaba laabkeed aad idin kala geysateen miyaad oranaysaan ma aragtay xaqeeb uu arintan hasiimada nooga timid qul huwa min indi anfusikum idinka naftiina xaqiinay ka timid meel kale kama iimaanin saasoo kale baa leeyahay marka yaani waxa leeyahay shida haday idin ku dhacday ayaga shidada waa ku dhacday laan hada idinka xanuusateen ayagana waa xanuusadeen sida aayadka kaleba Allah uu leeyahay إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون هذا إذنك حنوستين أيغن وحنوسانيا سلا إذنك وحنوسانيسا لكن ما هذا يرتين وترجون من الله ما لا يرجون الله ما دو حتكر رجينيسا وحين أيجو الله كرجينيني أيات كرجيني زين مرك أحد بالغ فسرة معناها اسمه كوش هجان ويا واحد مفسرين تكوش هجان وكلا إن لي رهضه قرح هجان يشددني وحويان وغزوة بدر بالوجي ذاي المسلمين تجيستني أحد معها قال لي رهضه إن يمسسكم قرح هذو إذا تابتي أحد أي نب إذا كسو جاري ضاوع فقد مس القوم تتكي واحد جاري أو تابت أيجنا قرح مثله كانوا كلا تمد لمدة ضاوع يشددنا وكلا أي أصيبتي وفي غزوة بدر أي كرد عدي محايالي مسلمين تهدو تضبات بالغة دلي لكن غزوة بدر قال هذا إلى تضبات بالغة دلي تضبات المسلمين تواعكس وقفاشين مركا يعني ماشى لليه هاي مثل يذا أو الله أولي ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها أحد محلوجة دا بدر بالوجة داي أحد معهم بيليه وغزوة البدر والتضبات اللي هو يدي للتضبات اللي هو يسوق فاشينه ويسوقاتينه مركا بدر إن لقوت المامرة ويجرتان لأن مارت الله سبحانه وتعالى وحوليه يعني مارت في سورة الأنفال أي ربك قوى الرما إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق منهم واضربوا كل بنان يعني فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان يعني ساسا لليه واضربوا منهم كل بنان مركا يعني الله با ملائكتاس أسوى دجيي مركا سي ضربكو السمايين ودبا تبنان اي جيستين مركا تانا غزوة بدر غزوة بدر ايا لو جيدا مركا لبدا معنى بلا ومعنى ونكسن وي اما بدر كفسر او مثلين ان اي هلين بدر بيكون اي كعب دهي ويا اما احد كفسره hazimadii horo gaalada ku dhacdayba markii hore in loo jeedo labadaba waa laba macno wanaagsan weeyaan wa tilka ayyam nudawilaha bayna an-nas wa tilka tas al-ayyam amal mahii nudawilaha wan wareejineyna oo qolaba mar baan siineyna bayna an-nas dadka dhaxdiisa ayaan wareejineyna marka ayyamta waxa loo jeedaa waa al-waqaa'i shidooyinka dhibaatada dhacaya ee guusha la helayo ee dagaalada lagu guuleysta ayaa waxa la leeyahay nudaawilaha bayna an-nas marka watilkana iska mubtadeeyso al ayaamuna sifa ka dhigo nudaawilaha jumladaas khabarkii nudaawilahaas yaani maartay jumladaas khabarkeedii rid weeyaa ama in maartay la yiraahdo waxa banaan in la yiraahdo watilkada markii la mubtadeeysto al ayaamuna iskaga khabro marka nidaawilo haana yaani xaalanimo lagu nasbiyo maxalka laga nasbiyo ayadana way jirtaa wa tilka taasi al ayyamu mal maway nidaawiloha xaal koonina nidaawiloha aan wareejineyno bayna naas dadka dhexdooda aan wareejineyno shalay guushi ilaahay wuxuu siiyay badar markii la joogay muslimiinti kaalada way ka adkaaday uxud maanta oo la joogana muslimiinti ba dawladda ku soo wareegtay ayaga dushooda ay noqotay laga adkaaday oo gaalada caad ku maartay dib badan ay u geysteen dhibaato badan ay u geysteen marka wa tilkal ayyamu nudaawiluha bayna an-nas dadka dhexdooda ayaanu maartay wareejinaa ayuu Allah leeyahay laana ad-dawlatu wa halidaha xaq luqada al-karratu ba leeyahay rogal cilin huwa al-karra wa usur rogal cilinaw macnaha waxa way yawmun lahum mushrikiinta wa yawmun lakum maalina idinka iskala maalina ayaga iskala guusha marka waxa weey Allah subhanahu wa ta'ala ba gacanta ku hayo cid uu doono na siya maanta cisyaankii yarka ahaay muslimiintu ay la yimaadeen oo amarkii nabiga ay maaratay qaadan waayeen qayb kamid ah ayuu Allah u jeediyo subhanahu wa ta'ala libtana loo siiyo si duruus ay uga qaataan dadka muslimiinta ah maaratay sidaas loo jeeda wa tilka tasal ayyamu mal mawi nudaawiluha an wareejineyno بين الناس دتك دحدودا ان وريجينينو مالنا انسينينا مسلمين تا مالنا غالده لا سينايو وليعلم الله وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء وليعلم الله يعني وليعلم هذا فعل كان وحيليهم يعني ان ليعلم هذا ان فعل محذوف لو تعلجيه ليراهدو يعني وفعلنا ذلك ارن كاس با سمينا oo idinkaan idinka wareejinay markaas aan gaaladii libti siinay oo idinka maartay inay idin laayaan aan ku wareejinay maxaa sidaa u sameeyay li ya'lam Allahu Allah inuu ogaado alladiina dadki aamanu ilahi rumeeyay mu'miniinti inuu ogaado zaahiriya arrinkoodo banaanka soo dhigo darteed ayuu sidaa ilahi u yeelay ama in la yiraahdo lagu cadfo shi'ar shay kale muqaddaro la yiraahdo yaani maaratay midaawiluha bayna naasi ayaan wareejinaa maxaan guushii u wareejinay had boqolo u siinaa waliyaclam allahu alla inuu ogaado alladiina aamanuu dadkii mu'miniinta inuu ogaado yaa mu'min ah yaa ku sabrayo gaalada la dagaalankeeda adkaysi u yeelanayo in dadka loo muujiyo ayaa la yidhaahdaa marka cilmigan allah wuu og yahay azali ahaana wuu ogaa laakiin waa tan in badan aan ka soo hadalnay cilmigan waxaa la yidhaahdaa cilmi duhuura la yidhaahdaa dadka in loo muujiyo mu'minkii iyo gaalkii munaafiqii in la kala saaro laana goob ay isla huwan yihiin kulli islaama la wada sheegani waa la isku dhex jiraa marka in la kala saaro oo mu'minkii munaafiqa laga saaro oo mu'miniinta uu ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ay u muuqataa loo jeedaa allah wuu ogyahay dadka inay u muuqato waliyaclam allahu allah wuxuu arrinka u sameeyey liyaclam allahu alla inuu ogaado alladiina aamanuu mu'miniinta dhabta ahee yacni jihaadkiisa ku sabrayo oo ikhlaaska iyo diinta ay ka tahay inuu allah ogaado oo dadka uu muujiyo wayattakhida allah uu samaysto minkum idinka uu idinka yeesho shuhadaa kuwa shuhadaa oo ilaahay idinka dhigo jidkiisa ku shahiida oo idinkaga yeelo yacni waxaa loo jeedaa inuu ilaahay idin karaameeyo oo shahaado idinku karaameeyo laanna shahaadada oo la helo oo qofka uu shahiid noqdaa shahiid daba uu noqda waa deeq ilaahay uu bixiyo subxaanahu wa tacaala cid walba ma hesho marka waa karaameyn ilaahay uu karaameeyo inuu qofka ilaahay jidkiisa ku dhinto oo darajo uu helo maaragtay dheeriyi ilaahay uu siiya waa maaragtay waa karaama min allahi subxaanahu wa tacaala shahiidnimadu weeyaan wayattakhida inuu yeesho minkum xaggiina mu'miniintii dabta ahayd oo iimaankoodii la ogaaday shuhadaa inuu ka yeelo oo imaan maarta allah uu ka dhigo kuwa jidka ilaahay maartay iyo kelimadda alleh inay kor noqoto u dhinto dhiiggooda iyo naftoodii u hura inay noqdaan ayuu ilaahay sidaa u yeelay weeyaan wallaahu alleh laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala marka wallaahu laa yuxibu aldaalimiin waxay leeyihiin waxaa la ishaarayaa munaafiqiinta muslimiinta ku dhex jirto waa daalimiin wey laakiin ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala weeyaan laa yuxibu aldaalima waalmunaafiq midna ilaahay ma jecla subxaanahu wa tacaala bal munaafiqiintii nabiyullaahi maxamed oo maaragtay cadowgiisa u socdaa ka soo noqdeen oo maaragtay 300 nin ahaa ee soo laabtay kuwa ilaahay ma jeclo weeyaan sidaasaa loo jeedaa wa maxaa yeelay khudlaan bay muslimiintu ku sameeyeen waa khudlaaniye way hoojiyeen marka kuwa ilaahay ma jecla daalimiinta marka munaafiqiinta ayaa loo jeedaa weeyaan وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين محو إلهي سدا او ييله وليمحص الله الله انه طهره حديث تمحيصك بمعنى التطهير لو فسره بمعنى التطهير هذه لو فسره مضافة ماشي كقدر امارته كغان او لو سو قدرن يا بي امارته مفسرين تلي وليمحص الله يعني وحلوجينا انه الله طهره ذنوب الذين آمنوا بالوجينة الذين كوي إنو طهروا يعني ذنوب الذين كوي ذنوب تودين وطهروا آمنوا إله الرمي تتكي مؤمنين تعهاي ألا الرمي ذنوب تودين وإله الطهر درتي أي سلا اسمارتي أيالي حيالي يعني قفك مركو إلهي جدكي سكو جهاد أو كنت قال ما وحكم انتهي القتال في سبيل الله إيو الشهادة في سبيل الله ilaahay jidkiisa oo lagu dagaalamo loo dhintay waxay ka mid tahay shayga ilaahay dunuubta uu ku dhaafaday ka mid tahay ceebaha ilaahay qofka uu leeyahay qofka ceebaha uu leeyahay allah uu ku asturo waxyaalaha ku asturo ayay ka mid tahay weeyaan waliyumaxis allahu alla inuu tahiro alladiina ay dunuuba alladiina kuwii dunuubtooda inuu tahiro aamanuu ilaahay rumeeyey waxaa kaloo la yidhaahdaa tamxiiska yacni bimacna takhliis in la yidhaahdo in takhliis la yidhaahdo oo markaa macnihii uu noqdo waliyumaxis allaahu wuxuu kaloo ilaahay uu sameeyey arrinkaasi وليمحص الله اللقن سافي يرأو صاعه الذين كوي آمنوا إله الرمي أو كساعه منافقين أو كساعه يعني التمحيص كهذا حلو جيدا والمعنى التخليص والتمييز إنه الله مؤمنين تساعه منافقين أو كساعه أو مؤمن كين لقرت مركي جهاد كلا قاله هبل الله إله مؤمن وي منافقين لقرت الإله هبل الله إله هو منافق وي بدك أي أقادان درتيل أي الله صدا أوي لوي إيه ويمحق الكافرين قال هذا كفارتا إن أو الله هلاقه أيه رب سبحانه وتعالى صدا أوي لوي مركب محق جوا بمعنى الهلاك لكن أصل أهان التمحيق وحال إذا هذا هو محو الآثار قفك أو راتي سبل الترتر راتي سبل الترتر أبر نقبله أي محق أصل أهان لإذا هذا وحكره لبشا المحق النقص نوال إذا هذا نسقى منه مركا إن قال هذا إلهي أو هلاقه ما إلهي سلاس وقويا لويا ويمحق الكافرين دولة وحا الله سمعي لو وريجي مالين بقراء لو سينا يا مارتي لو قوش اللو قول حينيا ويمحق الكافرين قال هذا إنه إلهي سبحانه وتعالى هلاقه أو بابئي محايا لهذا يعني مارتي مركي قوليستين ومسلمين تكا قوليستان ويقوقيا صوما ويكو كبريا المسلمين تي مركي قوقان أي كبرانا كاس طغيان كاس باوحو نقنية سبب هلاكهم ودمارهم سبب كيكو هلاك سمي لهايين أي كبابئي لهايين كاس باو نقنية لأن هذا غزوة تلحد إني أتكاذين بأمنين تاسو إلهي كو هلاك قوق أي قوقان أي رب كبابئينا ياوي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أم تانواتي أي مفسرين تأورنجلين أم المنقطعة لإلهه وبمعنى بلء معنيه إذا بلء وكلا أم بل إسكبتاف يعني أحسبتم بالليه استفهام كمركو استفهام إنكاري يولي حأم لين إننا قلبينا ليوسن كسو دعين إنا الجنة إله إسكبت ليسان أرنكاس حق إسكبت لليه أحسبتم موحد مليسين أم أمسي حسبتم موحد مليسين أن تدخلوا الجنة جنة الله إنا تقليسان أيضو أن الله إذن ديرين وأن الله إذن امتحان وشد الله إذن مرين إنا الجنة إله إسكبت ليسان متاسد عمر إنسان وياه وميو لا بد من امتحان إن لذين امتحانه أو لذين كلا صعو أو دب لذين كلا صارو شد أي تمادا ولا جم مارمان وياه ولما يعلم الله أيضا أوصل الله أجانين الذين كوي جاهدوا جهادي ومنكم إذن كإذن كملا أيضا أوصل الله أجان أوصل أجانين أوصل ذاتك أموجنين إن الجنة إلهي جلسان مياه حيثة ويعلم أو أغاد يعني أغاده الصابرين كو صبري أو مارتي جهادك كو صبري يعني إلهي أسقونا أرنت ذاتك أموجنين إن الجنة إلهي إسك جلسان متاسد حيثتان هذه ذنك أوجره وذن خاطئه قف أهوي مرك لابد جنة وحاكوه الرأيه إن لغو مشقيه إن لغو امتحانه إن مارت فتن إيه مارت الغرد أيات كهر رئيس سبع الله لي ولذلك حاركس القرآن كآية ظفر بدن الله كشيغو إيمان كالسك الشيغان أي قفل بشيغان أي إن الغو دينين بدون امتحان ولغو امتحان ولغو قلقل ولغو دبي سي إيمان كالي إنو ثابت يهي إيه إنو يهي بد نفاق أول بسك أفكاها إنو يهي لو كالو أغادو مرك بدون امتحان جنة إلهي آدم يسين بو ربي ليه سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيها كسوة مرني آيدا آيد لمدا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إلى رسولك إيدتك لجوا مؤمنين تعالى أي كي رهلان وقرقارك الله وقرمه أي زلزال قسمي ذلك على لقى القلي يعني والله دبي شد الامتحان على القلي تاسع لوجه داوية سنذكر في سورة العنكبوت بلاوغ الله حوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعني وحو الله ليه مؤمنين تما وحي أمة ليين آمنا ذي رهدين مؤمنين بانا إن لو قلت لي لو دين يسداس أيضا أن لفتنين لكن لابد من فتنة مركاس هالو شيء اللي ردتك إذنك إذن كوري أيان امتحاني وفتنين شدويني دباتان جيني دباتان لقريي إلا أدلع عن اللقاء وقاده قفك صادقا وإيمان كي زكرون تشيقيو إيمتك الكاذب كافو بين تشيقي لقاء وقاده مركا لابد من امتحاني إن امتحان لهلو وددك الامتحانا ولقى مارمان ويان أم حسبتم موحد مليسين أن تدخل الجنة جنة إله إن تقليسان بدون مشقة بالعان إن تقليسان ولما يعلم الله أيضا أوسن الله نؤغان الذين كو جاهدوا جهادي منكم إذنك إذن كمدا جد كيسك جهادي ويعلم أوسن أوغان الصابرين كو صبري دلقات كأوية شيء ومصابرة الأعداء صابرين على قتال أعدائهم كسمين يسقون أوغان إن أد جنر إله إسكج ليسان مياك أم لا ينسان وما يوي مركز ذن قاسي هدو جرو وذن مارت قف أهوية قفك إنه كون توبنا اللوبة هي هوية ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون هل كان مؤمنين تا يعني وحي أهايين ضد بذن أو كمدة أي وحي انتين غزوة أحد يسنقلين كهر بوحي 80 جيرين ان الهي دغال كلو او بدر وكليتا انو او كينو اي جعلان جيرين سي ددك قار صحابدا يعني شهاده او هلان ما دام بدر ضد بدر وشهاده كلا اي كجيران ان ايغنا شهاده الهي اكتس كهلان اي جعلان جيرين وي سدا مثلا عبد الله بن عباس وكلا اولي هي يعني وحوبيه جيرين عبد الله بن عباس يعني لما أخبر الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة رغبوا في الشهادة يعني مركي الله أكور رمي شهادة أي ماركتي أي هلان بدر دكي كقيد قلي شهادة هلان هي كرامة إلهي أكتي سنو محمد عرفيس إلهي أكشيغي مركي مقلين بوحي جعلانين شهادة إن إلهي سيئ الله أسيه سبحانه وتعالى مركاس وحويري يعني فيتمنوا قتالا يستشهدون فيه فيلحقون بإخوانهم وحي مركاس جعلانين وحي تمنيين دقال إنه قبس أي لك دقال أي قلان ومركا يستشهدون فيه شهادة كهلان أولا له ذكر لي بدر كنت أيقنا هلالان وشهادة يكون هلالان أي جعل هذين ويا مركا تيبا مركا إلهي سبحانه وتعالى نو شيء لليه تي أتمنين جلتين وشهادة دي أهواتنا بالليه ولقد كنتم وحاط أحيذين مؤمنين تي تمنون الموت موت كوة تمنيو دمشق كوة تمنيو آيات أحيذين أو جعل هذا مركا التمني الموت كوة حلو جهد بمعنى الشهادة وي. إن جدك إلهي كشهيدان وطمتان أي التمنين جرتين وحكروا لغفصرة موت كلفتيسا بمعنى الحرب والغفصرة قتال كلفتيسا لغفصرة تقال كلفتيسا ولقد كنتم وحد أهيدين تمنون الموت أي تمنون الحرب والقتال تقالكم التمنيو أيات أهيدين سلاس بعض أهيدين لأنه حال إذا هذا حرب تقالكم ومن يعني من مبادئ الموت بالي هذا موت كما شو كبل لابنا هذه دجال عاد قشوا إن دمتنا ولا أركين تكبت بعدنا ولا أركا لكن دمشة أم بدو دودة لأن دجال تكون جفتة مرك مبادئ دي سيبو كم دي هاي سلا سترتيد بمرك حرب هذا لفت هذا لوجو مك عابية يعني ما رت موت لوجو تلمامي وحنو جدا موت كل لوجو تلمامي حرب هذا دجال كل لوجو بيجاوي ولقد كنت محاط أحيدا مؤمنين تيجي تمنون قوة تمنيو جعلاه الموت دمشق أيات جعلين من قبل أن تلقوه انت هذا شهادة لكل من هرتين أما الدقالك انت ابن لكل من هرتين أيات واحد أحيدا قوة تمنيو يعني دمشق أو شهادة أما حربي أو الدقالك هي قوة تمنيو بيعت أحيدين فقد رأيتموه حربك أما موتك واد أركتان أود اندهت كهيسان هذا تجدان بغل أحد بها تحتاج انت ذاتك لمن أي شهادة اللي يتجدان وحد أركيسان مارت الدقالك وقائم وتاجن أو مارت قال لي أي دقال لما يان أي تجدان ويان مارك أسبابه يسعدن بها تجدان وأنتم والحال أنتم إذن كنا تنظرونك وفي رناية آتهين أركيسان مارك فقد رأيتموه مارك الله شهادة واد أركتان باو أنتم تنظرون هذا الله يدبك يعني وأنتم تنظرون ليري مركا وحيليهين أركان شيغستا وأنتم تنظرون لأن الرؤية دي والله شيغ أركتني وطفيرين إيسان أدو جيدان وحيليهين ومعنى التأكيد مبالو جيدا ومعنى التأكيد أما الرؤية دان وفقد رأيتموه دا خوري أي علماء دو حيكدقان رؤية دي ومعنى العلم دا أحيد دي كدقان فقد رأيتموه واد أغاتين وعلم باطية لكن وأنتم إذنكم تنظرون إيجي عندها كهيو ورؤية هي مارة النظرة بك لبدل أيانا رؤية الرؤية علمية كدقائتي بمعنى العلم كأحي نظرة نتي بصر كأحي ذي كدقائنا أركي وأنتم تنظرون وأدقاتين ملك إذنكم أجيدان ذاتك شهادة هي لي لمني أياد عندها سارتين بالليل مركا إلهي ونلكل مي يعني تمني ساسي جعلان جرين يعني قتال قال هذا الله قال لنا كفارته أن لا ترنو إلهه نسيسي أن شهادة أهلنا أي أرنجر الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك أي النبي جنن عليه الصلاة والسلام حديث بخاري ومسلم ورنا يا في الصحيحين في صحيحيهما يكون ورنا يا عن عبد الله بن أبي أوفى وحودي جرى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحو النبي أن كور يا رسول كينو يري مسلمين تأسوا الله الله لا تتمنوا لقاء العدو مسلمين تيجي لا تتمنوا لقاء العدو عدو إن الله كرنتان هتمنينه هجعلانينه هرادينه إليك وسل الله العافية إلهي إنه إليك عافية عدو لكل كونان إلهي ويديس تبو ديجر لكن مركها الله كرنتان فإذا لقيتم فاثبتوا لكن هذه الله كرنتان عدو وقال قال إنه دحمراي عرارينه هبقيننا سقناه أبو إلهي لي وين سقناتان على قاربه واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وحد أغاية الجنة الإلهي سيفها هركي ذا أبهوستي ذا إنو يهي أغاية بولي يعني جهادك إلهي في سبيل الله لقو جهاده إن جنة الإلهي إيهل كاستهي يعني مارة تاسم أغاية ويا مارك قفك إنو اسكت تمنيون يعني نبي وكرب عليه الصلاة والسلام حيالي شيء أتمنى جعلي أذيك بالروح أدعي كرت مارك أذكر أنت إنا تعرت نفاق إبلاي أتكد عمو شدينا لكم لن تود قدام ويدو خيرك أدرادني سين هذا لكم منه كعرطات بقته أو كبيرة أتكون عضو أي الأركاوية مرك لا تتمنوا لقاء العدو والرسول كلي عليه الصلاة والسلام لكن هذه لا لكم ما وحال ربع ثبات يدلقات إنه قفك يشسد أنك أرك دونه إن شاء الله تعالى في سورة الأنفال أنك أرك دونه ويا وما محمد إلا رسول قد خلد من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد نو محمد ما أهاني إلا رسول رسول ومرسله إلهي صدري مويه وحك لمؤسى أهاني رسول كاسو قد خلت أي تكتي من قبله هرتي الرسل رسول فرب ذنه هرتي أي تكتي لأن أسجى خاتم الأنبياء والمرسلين أسجى خاتم الرسل رسوش أحد الوخات من نبي الله محمد بوها مرك هرتي رسوش يدوك وده الرئيين ويا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات مهدي أو دنتو نبي الله محمد وإسكي سو دنتو أو أمس قتيل للدلاء أو قالوا أي دلان إن قلبتم اللعبان إيسان على أعقابكم عربه النميات كل لعبان إيسان قال لما ميعون نقون إيسان ويا مرد النبي محمد للدلاء أما أسكد انتهي من ردوب إيسان الدين تمكبح إيسان كفر يني أتكت ما دين ميادون نقون إيسان هذا الله بثان ومن ينقلب قفك اللابتو على عقبيه عربه سكون نقضاء يعني قداشي سكون نقضاء كفر يقال نمدي يشركه كيمت كل لابتا فلن يضر الله الله دبي مايو شيئا وحوى إلهي كمد بكرو وحاد إلهي كفر يقضوا قد بي سلامات بل كفر يقضوا نفتا ذا قد بي دينت إلهي يضحوه دي بكرين الله يرسولك سيضحوه دي بكرين ويا وسيجزي الله الله أبال مريم دونا الشاكرين كوا يعني شكرية أو مؤمنين أو صابرين أو نعمدين كشكرية قيامة أيو أبا المرين الدنيا آخر أبو أبا الكودوسين ويا مرك أيضا وحوي يعني مركي أي مارتي دقالكي أحد أنت اللي قد حجري مسلمين تهزيمة أي كد عضي يا واحد عضي هزيمة دي مركي دك مسلمين تكد عضي يا وحو فافيي من اللي يرهد عبد الله بن كميء ومشركين تكمدة أي مشركين تؤسوا النقضة النبي انتو سيفتي كل رفتي ومارتي ضرب كل رفتي ووتقي وجهك مركو كد دخري أي مشركين تؤسوا شاقويري يعني مارتي محمد أنا دليل واد انت محمد قول أنا سوى دليل انت أسوء شاقي مركي مسلمين تي أي مقلين نبي الله محمد با دنتي مركي لما مقلينا وكو هزيمة انتي هرتينا جبي أوكال عرري ويا ويكال عرري إلى منافقين تقار أي كي رهدان أي كي رهدان لو كان محمدا رسولا ما قتل هذا محمد النبي أهان لها رسول الله سودري لم الدليل قار يعني مارت وحيليهن قبائل ككمده مركي النبي قال الدليل ليري لو حدان وايه مركي هدوب النبي يدنتي أما قنا أن اسكاد نمارتي نمانك حلفة من يهود دين تودي أنك دين دين مدام وثنين أنك تقني وثنين مدي أسكر عن يهودي قاربي مرك وحاس أيو الله سبحانه وتعالى ردينا يا مركاسة وحال ليها وما محمد إلا رسول نو محمد معها إلا رسول إلهي سوادر صديمه معنى هذا وحوي سل الرسالة اللوسية أي وحا أبنان جواز القتل عليه دلك نوع أبنانية لما شذا أبنان ومن وراني نو محمد ولا دلكرا وانا دمن كراوي سل أنبياء بقارن اللو دلي قارنا إسكو الرسوشي أود انتين تاس أمبو لما دي هايو سنة دي الرسوشي هورا مرتي أيو مارت أسنا مرياوي وما محمد النبي محمد ما أنا هانا إلا رسول رسول أو ربي سواد ريمو يي وحكا لما ملك معها مارتي أحدا لمنين معها قتل يدلك وأسور قل رسوشي أمبو لما دي هاي رسوشي هاسو قد خلت رسول كاسو قد خلت أي تكتي من قبل الهرتي الرسل رسوشي أي تكتير رسول بدن أي كهر مرتي يعني رسول بدن بقى أما ما أرتدي ما شذك كهر مرتي أو الذي لي سلاسو كلا أهو موتك يقتلك رسول بدن بقى كهر مرتي بالي سلاسو كلا بيلي مرك وحي رسوشي هره لي أو كل عيو أصيبي نو محمد نو أصيبي كلام عليه الصلاة والسلام ويا مرك أرين تاسو مرك ردك عناناني وحالي مرك هدوب سلا أيهي نبي محمد ما جوقي دونه وأدونك مركز تبوه كتجي أما ديلها وقتها أما دي مش عارها وقتها وكتجي وياه أفإن مات حدين أو دينته نبي الله محمد أو إسكيس أو دينته وياه أو قتل أمل الدلو يعني ما رأيتي إن قلبتم ملابنا إنسان على أعقادكم عربه نميات كنوا قنا إنسانه يعني ارتدتم ورجعتم إلى القهقرة كفر يشركي أتكت مادين مئة دولابا إيسان ويا ساسا للي ومن ينقلب قفك اللابته على عقبيه عربه سكون نغرب وكفر يقول لابته وياني فلن يضر الله ألا دبي مايو شيئا وحبقوا دبي مايو وحبقوا إلهي أدبا إلا مار يعني نفتي سأمبو دبا يا مركو إلهي عربي سي إي عذابك سأوبا بحي ردوبي دعو ردوبي كفر يقول لابته شرك يقول نغري نفتي سنبو كل نبي عرى إلهي أكرا كل بي وح إلهي أود بي لما أرك دين تيسان أود بي كرا لما أرك ويا وسيجزي الله الله أبا المريني وجزيني الشاكرين كو شاكرين تاع شاكرين تاع وحوي يعني الذين قاموا بطاعة الله سبحانه وتعالى طاعة إلهي تدك كو تاقا وكو ويا وقاتلوا في عن دينه دين تيسان الدفاع يدعو الله واتبعوا رسوله رسول كيسان الراعو حيا وميتا نبي قال محنا ولا دا محد انت رسولش إلهي رسولك إلهي أصادر صلي دتك الراعو محايل كواس ويان محايل دتك شاكرين تيه مر الدوبان يعني بموت الرسول ولا بقتله رسول للدلي أمد مشار رسول أول انتي ومر الدوبان ويان ومر الدوبان بل ويجهاديا ويدقالميا وحين كل ما من هذول رسول كل بنتو حور رسول كل بنتي وحقي أبي كل ما ناي سدي فع مارت أو سميي أنا سبنا نظر أنكسر شاكيني أنس بن نضر يعني أو أنس بن مالك أدير كيها هذا الكي أو كسب مارك مارك الله شيء نبي بعد انتليين بوحو كي لصحابتي وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال حضور دنتي نرشا سوغيسان او مارك محمد الله كسمين يسان بوكير وما حن نرشا سوغيسان مركز ويري فقاتلوا على ما قاتل عليه نو محمد حكود قال لي كود قال لما وموتوا على ما مات نبيكم نبي قال حكود انتين كود انت بوكير يعني ساس وكره مركز فقاتل حتى قتل ود قال لمي الى الدلاء انس بن النضر قصيدي سوراء وقصوا هذا لني يعني سداس او كلبي سميان دتك مؤمنين تا حد نبي بعد انت دين توغا لابن ماي دين كان الهي با سو دجي نبي رساله دو كسو غارسي واجب كي سمو غوتي حدي الهي او اوفسدو ادي ان ردود لما ربي ان دين تا دهيستو كو دغناتو يا لا دوني او جهاد كي يجيد كو ديمن جيري ادي انا كو ديمتو سدا انس بن نضر او كترجمي اما صحابه بدل معظم كده كترجمي جيرين ويان سداس ايال ربا ولذلك اي وحي ما رتي امام البخاري وحورنايا عن ابن عباس رضي الله عنهما مركو النبي قد انت عليه الصلاة والسلام وإلهي أو أوف صدي أيا يعني ما رأتي عمر بن الخطاب بصحابتي شريي والله دقاء الله ما عريا نبي محمد قد انت إيرا هذا كواي ساسي رواية غار لي نبي محمد قد انت عريا إيرا إلى أبو بكر الصديق أو يمادو أو سو قدبي أو ضدك أو صلحن أو سو ضدك سواء دحمري مركا او مارته سو مريبو دد اوسو نوقدو مركي دمي مركاس عمر ييمي مركاس اجلس يا عمر عمر قصدي حيو ددكي مارته كورتاغنو مارته خطبيناي اي رب عمر فريسو وا فريسي مركاس مارته يعني وحو يري محل يراهدا ابو بكر الصديق رضي الله عنه خطبه اخري مركا اما بعد يعني سو اد مارته راسخ هو حيت سنيسان وحو يري اما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات بودا ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت مركاسو آيدا أخريي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آيدا سو أخريي يعني وحو يرنو محمد نكي عابد جريو أدونك بركو جغنو محمد نكي أسقع عابد جري إلهني مو عابد جريو نبي محمد بمي وارد تيمير لكن قفك الله عابد جري فإن الله حي لا يموت الله وعلى باقي جرؤ حي ولي جري يوي أمرنا بمنين مرك عبادة إله إسكلام مركاسو آيدا أخريو يري نبي محمد رسول إلهي بوها آيدا هذا أن أخر النبي وضفي كل الأخريو يري وحولي عبد الله بن عباس مركو آيدا أبو بكر ضفي كل أخريو ضفي كل أخريو حاصلين يوحو يري فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر والله ما كنت أرتي ذاتك وحابد مؤداب إني سنبقى آيتها بأقوني إن الله سود إنه الله سود نجيه كتاب القرآن كي كم إنتاي ذاتك ما قرني إني بوني وحاد مؤداب إني سنبقى أقول إلى أبو بكر أو كأخرية آيتها سيبني مركو أبو بكر أخرية فتل الناس كلهم ذاتك دان مركاس آيتها سوى الأخريين مركزه عبد الله بن عباس وحويري فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها قف دتك كملة ما بأركن بوير ما بمقلم با إلا عيدها سأخرنا يعني. إلا أبو بكر حسوسي يعني عمر مركزه حاصلة أسجل إلا عمر بن الخطاب وكي يرهده مركو عيدها أخريي لغه يجيب إقادي وإيبو يري مارتي يعني عقر با يقول عضي بولي وحويري يعني وحولي والله عمر با أرني والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى تقلني حتى ما تقلني رجلاي يعني دربدي ذا إلى أي لبدي ذي لقود إقادي وايان أيان مكان أبو بكر مقلي أخر انتيسي أنا قد بوافر يستيبوا لي وحتى هويت إلى الأرض لقيب إقادي ومركاس عن ألكو قد عايبوا لي يعني صدى دربدي ذا آيدا أدريمي ساسو كلو أرني مركا نبي عليه الصلاة والسلام وحوي ورسول رسول إلهي كمدة ومارتيس جريدة أي أصير كرتو قف كان رسالة دي نهدو قارسي واجب كيسو أو قتي مارك قفكو حال قرب عددك مؤمنين تا إنا مارك دين تولا أيه كل جنادان نبي طريق سنة أي نوليان يسنة دي نبي عليه الصلاة والسلام وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس نفع ما أحان أن تموت إني لمتو إلا بإذن الله أي إلا بقضاء الله وقدره إلهي قضيه سي قدر كي سمويه نف إني لما تصور قل معه نف ما دي منكرت إلا إلهي حكومة موي مركو رب حكومة إني لما تو أي نف تاسي لما نيساويا كتابا كتب الله الموت موت كي يد مشهدي ورب قري كتابا قرد أي قري ويا يعني والله قري وشي مكتوبة ويا كتاب كاسو مؤجلا وقت الله يلي المؤجل يعني وحلي المؤقت الذي لا يتقدم على أجله ولا يتأخر قفك أنا مدريس أجشيس وقت جيس أنا كهر مريكرين كان دب مريكرين دب أنا الغدع كرين أيال هذا مؤقت كتاس ويا كتابا كتاب وقري مرك كتاب ثاني ومصدر مؤكد لما قبله بالدهان مصدر ما يشك حتفا عامل ما يشك حتفا أي مارتي لقول نص بنايا كتابا كتب الله الموتى لما شرع أيو أضامد إلهي قري كتابا قريت أيو قري وين كتابك أو مؤجلا لوقت يي أو وقت الله يي لي مدوا لي قفوا الباب وقت يي سوى قرين يي انتو سن مارتي علاشه يدي كجري بحياتي دي سي إن رشي سي انتين قني سن لقري سلا درت الوقت يي سمرنا ما قد بايا وين مركا يعني أرمتاس مركا وحي كتو سنيسا آيدا يوحيلين مفسرين تو وتشجيعي جيسي نما قرينو waxay u tahay dadka fulayaasha fulayga dadka qofka la yiraahdo ayay geesinimo gelin u tahay wa targhib iyo maarada kuboorin iyo jacleysiin dadka la jacleysiyo alqitalu fi sabilillah ilahi jidkiisa lagu dagaalamo ayaa maartay la jacleysiinaya dadka maxay yeelay yaani waxay leeyihiin qofka oo dagaalka gala iyo asagoo ka cararo aanan gelin oo ka joogsadaahi labaduba حداد قشنا عمر قادم من نسخة منيس وقت قادم بعد من سوما كهر مدي منيس حداد انقلنا عمر قادم مكر بي وقت قادم من الله بعد منيس هو كر دماء يكون زيادة ما مركا الإقدام والإجحام لبضبا عمر قادم مكر بيان من نسخة ميا إن قشا ودقال كي قشا إنا كجوك ستو لبضبا أسكم دون وقت قي ربك هو قري كتابا مؤجلا تاو بعد منيس كمان هرب ريسي mana ka daba mari kartid weeyaan waqtiga rabbiku ugu tala galay ayaa diman wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min 'umrihi illa fi kitabi sama qaf al-'umru siya majru qaf 'umrihi sallaya gaadana yar majru illa wa wax qoran oo maktuub oo ajal qoran buu qaf al-babaliyahay weeyaan huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalu musamma allah markii hore dhawbu asalkii niga abuuray كبعدنا دكتور أسامي أجل أو لما جعابي بوسامي بوسامطفك لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون ساعتنا كما هو مركة الدقيقة مركة ومركة وقت إلهي كوكو تلقلي أي قفك لمناية مركز لا درت ما دام أجشي لما شذيبة أي شيء مكتوبة تهي تقال كان قل إلهي أجري هذه الراتسو لأن عمري هذا نسخة من ماي حداد كهرتنا كو كردي ما يساس ويه مركوا تشجيع قليني قيس إنما قليني وما كان لنفس نف ومها بوناوي يعني وح ما ينبغي ويه سورة قلنا ماءها لا يصح ولا يمكن وح سوروبا يماء نف سورة قلوا ماء أنت موت إني لمتو إلا بإذن الله الله قدر كي سيقضيه سمويه سكر إنا كل ما تاهي سورة قل ماء كتابا كتب الله الموت على عباده الله موت بو قراء الدومدي سكو قري يعني مارت كتابا قريت بو قري كتابك او مؤجلا وقت الله يهلي او لوقت يهي ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يريد مركا دتك دقالك قليو حدا دقالك قلان لا بشي ام بيقو قلان لا بشي ام بيتكوت بيقو قلي قلان ان او الهي رضيه سرادنا يو ثواب آخر iy janna ilahi inuu siiyo shahaado oo helo inuu u galay ajr iyo xasanad la soo noqdo hadaa dhimanna ajr iyo xasanad la soo noqdo laana ilahi kelimadiisa inay kor noqoto u dagaalamaysey qofka maqsadkaas fiican oo sharciiga matlab sharciyo ku gala wuxuu ku gali kara adduunyo jacayl oo midalan yaani maartu ganiima aad soo heshid maartu markii gaalada lagu guuleysto gabdhahooda aad wax ka soo qaadatid yaani wuxuu u gali kara hebel lagu yiraado geesi ba tahay iyo wax la mid ah aad maaragtay u dagaalantid waa adduunyo waa labadaas unbuu midkood ku gali kara niyad aan fiicneyn oo aakhara ahayn adduunya ayuu qofku ku gali kara niyad aakhara iyo ajir doona uu ku gali kara labadaba ilaahay wuxuu leeyahay ajirgoodu wasiinayna waxay damceen qalbiga gashteen waa soo heli wayn waman yurid qofkii doono fawaab ad-dunya adunka fawaabtiisa iyo ajrigeeda oo waa maxay yaani inuu ganiimo helo inuu maarti xadda soo sheegayno dhan iyo amaan inuu helo aduu raadinayo adduunyadan oo yahay qofka doonaa nu'tihi waan siinaynaa ajrigii iyo fawaabkii baan siinaynaa minhaa yacni maaragtay xaggeeda ka siinayna minhaa adduunka xaggiisa ka siinaynaa weye nu'tihi minhaa fawaabtaas baanu siinaynaa weye yacni mar haddii adduunka la siiyo wuxuu rabbi u qadaray buu heli walam yakun lahu fi laakhirati min nasiib aakharana wax nasiibuu ku leeyahay lama arko wax khayra iyo fawaab iyo ajar oo aakhare ka heliyana lama arka weeye waman yurid qofkii doono fawaab alaakhirati aakhara fawaabteedii ajrigeeda qofka doonana nu'tihi waan siinaynaa minha aakharadaas baan xaggeeda fawaabti ka siinaynaa weeye aakharadii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala yacni uu siinay fawaabkii aakhare uu doonayay ayuu jannadiisii iyo ridihii ilaahay iyo wixii uu damcayay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala siinayaa weeye wasanajdi shaakiriin wasanajdi waan abaal marinaynaa ashaakiriina dadka ilaahay ku shukriyoon haddaan kasoo sheekaynay dadka taacada ilaahay maaragtay ku sugnaado dadka ilaahay jihaadkiisa jidkiisa ku jihaado dadka rususha raaco dadkaas ayaa shaakiriinta la yidhaahdaayo camalkooda ka shukriyey dadkaas waan abaal marin doonaa oo fadligeenna iyo raxmadeenna ayaan adduun iyo aakharaba siinaynaa weeyaan adduunkana waa la siin aakharana waa la siin qof walbaaba wuxuu doonta buu ilaahay siinaya yacni maaragtay aayadda fii suurati shuura ku jirto kale lamid tahay man kaana yuriidu xarfa alaakhirati nazid lahu fii xarfihi waman kaana yuriidu xarfa addunya nu'tihi minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiib qofka adduunka doonaya fawaabteeda adduunkii baan siinaynaa kan aakhara doonayana waa loo kordhini waa la siini weeyaan yacni saasoo kale iyo aayadda fii suurati lisraa ku jirtoo kale man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaau liman nuriid qofku ilaahay doona baa weliba la siinayaa weeyaan adduunka qofka doonaa waa loo dadejinaya waa la siinayaa weeyaan uma jacalnaa lahu jahannama yaslaaha madmuuman madxuura marka dambena naarta ilaahay buu geli isagoo mid la ihaanaystay ah weeyaan waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wahuwa mu'min fa ulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura dadka aakhare doonay oo u camal falayo oo jidka ilaahay maaragtay subxaanahu watacaala u dagaalamaya litakuuna kalimatu llaahi alculya asagoo weliba mu'min ahoo iimaan leh dadkaasna camalkoodu waa mid laga shukriyo weeyaan wasanajzi shaakiriin sidaa allah u leeyahay yacni ulaa'ika kaana sacyuhum fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuuran camal falkoodii ay shaqaday qabteen ayaa mid laga shukriyo ah buu leeyahay marka wasanajdi waan abaal marinaynaa ashaakiriina kuwa ilaahay ku shukriyo ayaan abaal marinaynaa wakaayi min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kahiirun famaa wahanuu limaa asaabahum fii sabiili illah wamaa dacufuu wama istakaanuu wallahu yuxibu asaabiriin wakaayin badana min nabiyin nebi badana nebigaasoo qaatala dagaalamay qaatala macahu qaatala ay dagaalameen macahu nebiga la jirkiisa ribbiyuuna kuwo cibaado loo nisbeeyey caabidiin ah oo ilaahay caabudo oo wan wanaagsan oo fara badan kahiirun oo fara badan dhig yacni ay dhex maaragtay la jirankiisa ay dagaalameen badanaa wey aada bay u tiro badan tahay famaa wahanuu ambi dadkaas nebiga la dagaalamay oo ribbiyiinta ah oo cibaadada iyo taacada loo nisbeeyey famaa wahanuu ma aynan baqin oo ma aynan cabsaninoo qalbigoodu ma jabin wey limaa asaabahum wixii asiibay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku asiibay oo cadowga gaalada xaggeeda kaga yimid wax maaragtay wahniya kuma aynan ridin wamaa dacufuu mana aysan taag daraaninoo dacfi kuma dhicin yacni ma aynan daciifin gaalada la dilkii ay dilayeen ama maaragtay nebigoodii oo la dilo ama wax lamidoo dhinto kuma aynan daciifin weeyaan wamaa dacufuu wama istakaanuu mana aynan duloobin oo dilli kuma dhicin weeyaan wallaahu alleh yuxibbu wuxuu jecel yahay assaabiriina kuwa sabro oo gaalada لدقالك إذا لد الراه كو صبر لتكون كلمة الله العليا كو صبرا كو واسبو الله سبحانه وتعالى جعلي وكأي كان محل إلى هذا وحي كم انتهى أصلك وحل إلى وأي انت أي ويان أي أو كاف التشبيه للقليي بالإلى هذا وكأي كاف التشبيه أي للقليي ومركب بمعنى كم أو كلوي وكم أدو يري وكم من نبي النبي بدنا أدو يرو كلمته وكأي وتاس ويان مركا وكأي من نبي قاتل معه يعني نافع ابن كثير يا أبو عمر أيجو حي أخريان قتل بي أخريان ماش هذا قاتل أو مارتي قرال أنت ذكر أي كأخرنا يا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير أخريان أنت كلا قرال صهرتينا وحي أخريا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير ومعنى هذا الآن مرنيوي هذه مركة معناها ليرى هذا قتل ليرى هذا وحول قنا معنيه وكأي بدنا من نبي النبي بدنا نبي قاسو قتل لدلي معه النبي اللي جلكيسا ربيون ضد معركة عبادة لو نسبي أو كثير فربدا لدلي أما ربيون جماعات يقوحوا وكثير فربدا يعني النبي أسجل لجركيس للدلي بدنا مركا قراءة أس أو أبو عمر بن كثير نافع آخرنا يعني قتل ليرا فعل كوا مبني للمجهول هو أما مغير صيغة أبو حاتر هذا قراءة أس وقراءة عبد الله بن عباس أو آخرنا يهويا سنة درت هدين ليرا هذا قتل ليرا فعل كمجهول كنائب الفاعل أباني أو نائب الفاعل كي مركا لبا معنى با مفسرين تويكو شايقان نائب الفاعل كي إن لي هذا ربيون ذا لفتي ذا لقد ديقيا ربيون ذا نائب الفاعل كي لأنه قدني وجد وارمارتي وارجمع المذكر سالم أو كلوية وهو ذا سأل قدني وجد مركا هدي لي هذا ربيون ذا نائب الفاعل واحد ضميرة أو قتل ذا أسر نقونا يا مجر مركاس ومركا وحوي وكم وكأي من نبي نبي بدنا قتل للدلي معه إسجل لجركيسا ربيونا نمن مارتي عبادة لو نسبي وكثير فربدن للدلي بدنا سداس ونقوني وحاك له احتمال كرتا إن نائب الفاعل كل يرادو الضمير مستترة ونبي قول نقوني نبي قول نقوني قتل الضمير مستترة ماش كجرو نائب الفاعل كإلا قدنو حديث ذا اللي يرهضه مركا معه ذا وظرف كإيه وحنكبق إنه مركا خبر مقدمة ربيون ذا مبتدى مؤخر ونقنا مركا عرابة سلاسي نقناس ربيون ذا دائما بفعل كبقني وحنقنا مبتدى ديب لوادقي خبر كيسي وحر مرينا ظرف كاس هنكبق إنه ويا ظرف كاس عيال لقدي مركا إن مبتدى نكراء إلا ربيون ونكراء إلا مبتدى يستنى ما بنانا إلا بمسوق سنة نحو ذا أكوار الثاني نحول كارتة مسوقات بأباهي مسوق وعليها وحن تنسيه أي أباهي مركة مسوقات كأي حد حيثته وحاول ظرف كان هرتيد لشيغي ومعه ذو ظرف كان سكهر ريو أما سي يعني وحا لذا وصفك كدن بيو كثير تلقص فيه لبدا مسوقات كميديين وكبه كرو إن نكره لمبتديسته أبنين كرو أي كميتاي مركة هديس ذا اللي يرهدنا وحو نقنا يا معنيه وكأي بدنا من نبي النبي بدنا نبي قاسو قتل الذي هو النبي قبا هو النبي قبا ربيون يعني ذات معركة عبادة له نسبية أو كثير فربضنا معه مع النبي للذي لي فربضنا هويا مرك النبي قواب انتي حق بدن أو ذاتك أتباع دي سي أهاي أهل عبادة أهنا والذي لي والذي لي ساسا له جينا مرك وحوي وكم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير ساس أدو يروك للمتا معناها سكالو لم نقونا ياويا مركا يعني النبي قاس والد لي ضد بدن أو ربييننا والد لي سلاسو كلبي ماركي أي مفسرين تليهين ويا مركا الربيون يلو حل لهذا وحل لهذا وواحد الربي ربيين رعض والهوس دقاء ربيين والإله رعض والكذا لبدا بوا سورة قلوة ربيين إنا ترهضو إي ربيين إنا ترهضو لبدا بوا سوق وريا. ولذلك الشيخ الصيبويه خليل بن أحمد الفراهيدي مركو كهل مركو فسيري وحوليه الربي وحال إله ذا الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء وهم الربانيون نصبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية بأورنايا وحال إله ذا بيري ربي وحال إله ذا ويعني قفك الضومض عابدين تو إلهي عابدو متك متأ أنبيادنا لا صبري أو دقال لك لأيو كسبر دقالك ربانيين لو يقهنا مركا يعني ربانيون وحال لو نسبي إليه لو مارت لو تيري عباده هي التأله التأله وعبادتي والعبادة هي اللوتيري هي معرفة الربوبية بيقانا رب معنيه سأي قرنا الربوبية معنيه ذي قرنا مركا ربيون سلاسة لإله ذا أي قط المامان مفسرين كل شيء قانوية مركا ربيون تودد أهل العبادة أهل العبادة فربذنا لإله حصل البصري وكر مركا ربيون تفسره وحولي هاي قاتل معه أي لده قال مين ربيون كثير أي علماء كثير بولي علماء فربذن إلا الدقالمين مرك ربيين تعلماء كثيرين عبد الله بن عباس إيا ماركتي مجاهد إيا سعيد بن جبير إيا وغيرهم حيليهن الربيون وحال إله ذا بينيهن الجموع الكثيرة تتكفرها بذن تتآد فربذن أي اللوجي ذا ساسو كلب إليهن عبد الله بن سعودنا ربيون تبوب ربيون كثير ألوف بكت الماما وألوف كمانكم ويان آية لا تقال ذلك مركا آية ذان وحي مفسرين تليهين يعني وحي ويان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام آية لتشجيع قلنا يا أو تصلية لسين لليهي لغو مارة لوق البقبوجين لليهي إذن كريه قتل يدلك إذن كمدعين أنبياء إذن كهر رئيسي جهاد في سبيل الله كشي ba ayaga iyo asxaabtoodi bil laayi oo la dilay waa aad u tir badan way sabreen marka idinkana ku dayda oo ficilka ku waasameen jireen oo kale sameeyo way saasa loo jeeda waka ayin badana min nabiy nabi badana nabiga soo qaatala yaani maarkii dagaalamay oo dagaalamay macbu markii qaatala la yiraahdo lama dilay way dagaalamay jaaday galeen way qaatala oo dagaalamay macbu ma an nabiy nabiga maciisa ribbiyuna يعني ربيين كوا مارك العبادة لو نسبية أما جماعات فربضانو علماء أي دقالمين كثير أو فربضان فما وهنوا ما أين انتاك درانين يعني ما أين انجبين مربقين وي يعني الوهن وحال إله لا وحانري وانكسار الجد بالخوف على الله انكسار الجد بالخوف وخوف لو جيدا وي يعني ما خافوا ما أين انعبسلين وي وهنكم الدعين لما أصابهم وحي أصيب في سبيل الله إلهي جدك سكو أصيبي ما إن مارتي وهن أقو مدعين وما ضعف ما إن تاك دران أو ضعفك مدعين مركي أي مارت مقلين نبي جينا للدلينة وما ضعيف سدى أو قتادئي ربيع بن أنس إليهين يعني وحي إليهين وما ضعف بقتل نبيهم بيليهين وما ضعف عن الجهاد جهادك إيا نبي جودي للدلين ما إنه ضعيفين جد كودي بكسي جهادين مركي النبي قال لديك بعد ويا وما استكانوا منا ايسان دلودينو عدو قودنسك ما ديبين بل وي صبرين وين الدقال مين ويا والله الله سبحانه وتعالى يحب وحجعليه هاي الصابرين كوا صبره او ادل قاتو الدقال كأسلي عدو قودو صبرين ايقنا كبضن اصبره كواس ايو الله جعليه هاي ويا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين تذكر ربيين تاها النبي مارت ربيون تاها أول ونرسنا عبادة مع علماء أها إي النبي هذا الذي يذيب إله النوغح كايوني وما كان قولهم هذا الكودي مؤونا أحين ما أهان تذكر مؤمنين تاو النبي سلجوغي ومدي يخرج لك الشكين إياه إلا أن قالوا إن يرهدان مويه يعني مارتي قول ذا وخبر كان صهر مريوي ما مارت أمتي وحكدن بينا في محل رفع واسم كان ويان ومؤخر ويان وما كان معهان قولهم هذا الكوذة إلا أن قالوا أي يعني إلا قولهم ها هذا الكودي مويه وحكر معه أي رهلين ربنا ربي جنو يا ربنا ربي جنو اغفر لنا أننا نودا ذنوبنا ذنوبتين نودا ذنب جن الله ينودا وإسرافنا حد قدر كين نودا إسرافك وحلو جدا ومجاوزة الحد إلى ما فيه يعني حرام ويم يعني إلى ما حرم إلى ما حرم وحي لحرمي وقف أطلابه أو سهدنتي أو قدبه أيا ليرى هذا مركع الإسراف وحي هذا ما فيه مجاوزة للحد وح الله وحي سهدنت هذا كقدمته أيا إسرافك ليرى هذا وح الله وحي حدود إن أنك قطلابنا أو دانو قفع الله ينوده وإسرافنا يعني ما رت حد قدب كيني في أمرنا أمر كين أنك حد قدبنا الله ينوده قفك عن سمينا يحدود سهدين تان دافنا إلهي ينور دافويا وانصرنا وثبت الله يوسف أقدامنا قمدهن يلقهننا الله يدرك كسب بيدهن يعني إله النصر كو هزيمة يجب أو كل عاها نقدقين وي كو عرّه نقدقين وانصرنا الله ينور قرقار على القوم الكافرين قوم كان قال هذا الله ينور كفارتنا وقرقار بينا الله سبحانه وتعالى دادكاس دعادة مركز دقالك قلين أي ربي قد سنة أبريان وكأجيب فآتاكم الله الله وحا أوسيي ثواب الدنيا الدونك يعني أجر جيسي أيو الله سيي سبحانه وتعالى ثواب الدنيا يعني الدونك أجر جيسي بوسيي ثواب في سيبوسي وحلو جيدا قال ذي بوغا قرقاري ونصر بوسيي عربت الدنب أيه بوسيي غنيمة ذي بيهلان قول بإلهي سيي سلاسة اللو جيدا وين أيجا يشين فأتاهم الله الله وحوسيه ثواب الدنيا أدونك ثواب تيسي أجر يسبوسي وحكلوسي وحسن ثواب الآخرة آخرة أجر جادي كادي ونكسنان وأوسي الله سبحانه وتعالى مرك حسن ثواب الآخرة وحيدهان ومن إضافة الصفة إلى الموصوف لله صفة يو موصوف كادي للربي إلا الراعية لا إضافية ومرك وحوي وثواب وثواب الآخرة الحسن أدو يرو كلويا مركز أسكو إضافي سي وحسن ثواب الآخرة آخرة أجر قيدي يعني مارتك كيسي ونكسنان إلهي وأسيويا أو يعني أجر إني هلان إيا جمد إلهي ولسيو جمد إله الله إني هلان والله ألي يحب وحجعليه المحسنين ذاتك وناد سمايو يعني المحسنين في عبادة الخالق ألي خالق عبادة ذاتك وناد كسمايو والمحسنين في معاملة الخلق خلق يلا معامل كوردتك وناك كسمية كواسبو الله جعليها يولي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو إن تطيعوا هداد أطيعنا أو أقلاتان أو تكدب بيسان الذين كوي كفروا قالوا بي كوي كفارتها هدي أيقوا أن أمر كوردات قادتان أو أطيعنا مال وناك إذن قين مايان يردوكم وإذن علينيا على أعقابكم عربه ما إذن علينيا يعني ماشا تكتم هذين وكفر جياء أي دب إذن كو علينيا مركا إذن كو عليانا فتنقلبوا وأضلابنا إسان خاسرين إذن كو كوهو غيا أي أذن قنا سمرد كفر الله بطان يعني واثبتين ويا هو كلو إذن دمني موجر ويا مركا ها أطيعيننا قال ذا حقوديننا مركا يعني ما ركتي عبد الله علي بن ابي طالب وكلا رضي الله عنه وحليه كو ان لين تطيعوا فريق من الذين كفروا وحلو جيدا المنافقين بلو جيدا بولي منافقين تو جهات اذن كريبيسو نبي محمد رومين تي سيدي كور استاغيسا حراعيننا اطيعيننا بالي لكن الناس كعام يلو او ليرهده ما ركتي اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون انت بلغت تلماما وصحويا وح الله وحي كافرا أنيها أطيعين وهراعين ويا مرنها أطيعين لقى مرة هنا يعني مارتي طاعدوا ذو حيسو كوك وحي كده حشين إيسا هلاك الدنيا آخرة كده حشين إيسا مركل لقومه أقوله ويا سلاس اللي هنا القارة أطيعان مرنا إله سبحانه وتعالى نومه أقوله واتن الله عن القرآن كإن بدن أنكسوا مرني في سورة آل عمران حتى أنكسوا دحمرني يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتابة يردوكم بعد إيمانكم كافرين هذا قال قيب كمدة أطيعان يهودي نصارى هالكتابك قال لماذا النبي دبي لكم علينا ولذلك يعني مركو الشيخ أحمد شاكر كتاب كيس وكور رميه وحوله هذا الآدو قيمة بضم بآيدا سو قورني يعني ما أصدق أو كجحد ليه مسلمين تحالكوا ذا لأن وقتي عصر جينا من الشيخ سو قاربوه وحوله وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا زمن كان أنجوقنا عصر جينا مسلمين تا أي وحي كل عين قيب بضم أو كملة وحي الله أكريبي وطاعة الكفار قالت إن إلا أطيعوا أيها الله قدم بي مركز يقول فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم قالت وحي أدين تين عقل قودي إيا مارتي قلب قودي وطنب أيها قعدت كسارتين أدين وأسلموا إليهم في بعض الأحيان بلادهم مركي قار كود بلد كودي قالت قعدت كساريا مركز مركزيان وصاروا في كثير من الأخطار رعية للكفار من الحاكمين مركزي قبل الله إن بدنا نكمل وحيب النقلين بالرعية ضد مارت المدح شعبه قال ذي نعم مدح كدكتين أيه وقال بذي هيل لها أو لبتي لها لها أو قال ذي هوسمان ليه بأي أيه قال ذي هوسمان يانو لي مركزي وحيب يعني سميانو لي واتباعا لدول هي ألد الأعداء ألد الأعداء للإسلام والمسلمين وحيب راعين الدبقرين دول ذها يعني مسلمين تأي إسلام كبو وقوع عدوتنا وقوع عدوتنا ما بدنا أي راعين الدبقلين ولذلك ما أنت أركي سارونتي هذا الكشيخ وشيقي هدي ما أنت قفك أميرا والكتاب إلهي الأسخو حكمه دينتي إلهي أن كنا قلنا يعني دربني بحلقوت الماما يا هذا هو أرقى حسا للي أرقى حسوة كتابك إلهي أصلا أولينا إنا كنا قلنا لنا كنا كان وحوائي ماهن دولتك لي إنا كنا قلنا فردي إنا كنا كدوا لقاربا جماعة أهاننا أبو دقنه قري قري إنا أبو دقنه دولة أهاننا أبو دقنه كتاب كله وأنا لكرر كل جين ويا مركز إسلام كي وحلا جدي ولا تشويه قال ذاك شقيسة قعنا لجوينا يا خلاص قام يعني وحوي قفك هديم اللي جدونك وذنبه ولا استاجينا يا قعنا لجوينا يا وحلا جدي مارت حقوق الإنسان كمل الله قد على جدي حيال فربنا إن شاء الله مركز ميلو هذا جارنا بنكهة الدنيا وحويان قال ذاك مسلمين تاء ما أنت إم بدن إلا إلهي قف وجهك على ما يموي والله وضرع وارس كذا بقلي ويا قف كمسلم كا دين تيسة وما كتابك إلهي أو كنا قلنا ميا كنت ربانا مثل إرهاب وأن كنا قلنا إنه يرجع عزه كمان نقلنا كتابك إلهي أو كنا قلنا وشيء ونكسن ويا وعز جاني شرفت إني ويا مسلمين تن عز وحي هلا يبرك كتابك هذا الصور نقدا أي كنا قمان وأسجد الدستور يعني منهج الحياة كذا كتان مركزهم بعز هلا يال أنت كهر رئيسنا كتابك إلهي يوحل مدك أيك جاهل كيهين كفو كيهين ذل لقاس ولقود كمبا حيان ويهن مركا دينتي إلهي كودقان أباهم تايوهن قال ذا مركا رعيد ذا خسارو مقفك كلكل ماي خير كلكل ماي فتنقلبوا خاسرين وكلك آد نقطان كو خساري وهوغي آد نقطان ويهن بل الله مولاكم وهو خير الناصرين قال كان آد ولقا كدقان إيسا ولكو ماه عليك مؤمن باتاي مسلم باتاي بل اسكباف إن آد قال أطيع لئه الله الله ذا مولاكم مؤمنين تي الناس الكينا كان دين قرقاريو إذن قرب تاقن أو وليقينا وأسقوه وهو اللهنا خير الناصرين يعني انت قرقارت الله وخير كبذنو يعني سوء إذن كوه قرقاري عيد إذن كوه قرقاري كرتاي مجرتويا قرقار كيسا يا خير الناصرين أهو مركا كان يس أطيع أو كدن بايويا مركا مفسرين تليين يعني حرن كان وحوية وأمر بطاعة الله وموالاته والاستعانة به الله أول مارتي لا أطيعه أول اللي قد نكتو أول كال ما يستو أي أمر لقصين يددك مؤمنين تويا سنلقي وانري الدونا في قلوب الذين كفروا كوي قالوا ذو قلوب تو ذا نحن إذا قلبياشو ذا نحن ذا موحا كور ذينا الرعب أرققح يعبسي أي قلب ذو كور ذينا أبو ربي لي محان كور ذينا بما أشركوا بسبب شركهم ولا جنتوا بسبب بالله الله إلا وذاجين ما شيء إلا وذاجين لم ينزل الله لم ينزل أو نسود الجنين به شيء قبل الله أو سنسود الجنين سلطانا أي حجة حجة أو سنسود الجنين أي يعني حجة لقوا عابدوا أما يعني إله أو كيها حجة أو وطاية أي ذو ننجنين أي رب الله وذاجين وشرك بالله سمعيا مخلوقي سقيب كمذا أي الله وذاجين وداجين تاس أي لو وداجين الله عبادة ديسا خلق ديسا أي لو وداجين سبب تيدا بان قلوب تودا أرقق أقول لدينا ومسلمين تي أن مارت قوشي إليب تسينينا ولذلك نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي أو جوجي أصحاب تيسو سيدة كدمارت إمام البخاري إمام مسلم في صحيحيه ما يكون ورنيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وحوديه جري النبي عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وحال إسي شان شيء وآنا لسينين أنبياء أنا يجنه الرئيسي حاكم إذا نصرت بالرعب مصيرة شهر وحال إيقو قرقاري جري إنا قارن إيقا عرق قحان إيقا عرصران بل إنت الله سعضه مسافة بالمركي اللي مغلاني ومحمد بالك بعد إبان دون أي كسي أرقق حجرين أي كبق حجرين وين مرك رعب قاس أي إله سبحانه وتعالى قلبي جود كر ذي وين ومأواهم النار ومأواهم يعني هيات كوذئي ماشي قل بنيان النار النار وين وعذابك إله سبحانه وتعالى قال هذا كاسي النقنية وبئس وحباس يا شيء أو حماذي مثوى الظالمين ذلك الظالمين تا مكان النجال شهودي بوسك يكون نجانيين أو جهنم أو نار تيا أي حماتي وين مرك المثوى وحال إلى هذا المكان الذي يقام فيه بوسك اللي يقول نجاده أي إلى هذا يعني المقر والمأوى والمقام أنت بوا إلى هذا ما شقف أو كسر نادو أي إلى هذا وين مرك وبئس وحا حماتي مثوى الظالمين ذلك مشركين تا أو كفار تا أو ظالمين تا مكانو مارتي سجناشهودي أي مارت حماضي أو باسي شوية مرك المخصوص بالذم وجهنم وأما النار نارتي أي حماتي ويا الله سبحانه وتعالى